ومهما اختار احد الابوين كان عنده. ولكن النقطة الثانية، اذا كان الاختيار لاحد الابوين يضمن المصلحة، اما اذا كان الاختيار للطفولة ولا يهتم بمصلحة يلغى. فقد جاء ان شريح خير غلاما بين امه وابيه، فاختار اباه، فقال الاب خذ ولدك روح، قالت للام اصبر سله. لماذا اختاره ولم يختارني انا؟ فقال الغلام لان ابي يتركني العب مع الصبية وامي تضربني وتذهب بي الى الكتاب. يبقى المصلحة فين؟ عند الام. قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمه. فضرب الام له رحمة. حين صغار يقولوا عصيت الفقي من الجنة، اقول ام الجنة ايه وانا قطعها من شجرة، انا قطعها من نخل، تقول من الجنة؟ قل ايوه كده يقولون لنا، لانها عصا تربي وتؤدب. فاذا ما كان الولد يختار لهوى وفيه ضياع مصلحته الغي اختياره، لانه تعارض مع الغرض الاساسي من الحضانة وهو حفظه ورعايته. اذا التخيير مشروط بالعدالة وبمراعاة مصلحة الطفل. واذا اختار ثم رجع واختار مرة اخرى جهة ثانية ايضا رددناه اليها بشرط عدم ضيائه والحفاظ عليه. وهنا حينئذ ايضا يبحث الفقهاء بل والجدد المتأخرون في هذا الباب، اذا كانت الام غير خالية او غير متفرغة، ولو لم تكن متزوجة، هي غير متزوجة لكنها مشغولة في نفسها بأمر ما يحول بينها وبين خدمة الطفل، هل يترك عندها؟ إذا اختارها يترك لها؟ لا. وبعضهم الآن يفصل في أشياء واقعية، إذا كانت الأم مرتبطة بعمل دوام 6 ساعات 8 ساعات أول النهار، الطفل فين حيكون؟ ها؟ فين؟ ها؟ في الشارع؟ لا حسك الباب. ها؟ عند الخادمة. إذا نقلنا الحضانة للخادمة، وهل الخادمة أهلا لتربية الطفل المسلم؟ لا. ونحن نسمع أشياء كثيرة أو نقرأ عن أشياء كثيرة من حوادث الخدم مع الأطفال، قالوا بهذا أصبحت غير صالحة لصيانة الطفل وحضانته. إذا كانت مشغولة بأمر آخر، لها ضياع ولها تجارات ولها عقارات ولها ولها ولها أسفار ومشغولة، حتجيب له مربية، يبقى قامت هي بحضانته ولا وكلته إلى غيرها؟ طيب الطفل اختار أباه،